السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون قد بدأنا في تفسير سورة مريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وبعلمها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذا الدعاء وهذا الابتهال الذي ابتهل به ودعا به نبي من أنبياء الله ربه في طلب حاجة أرادها من الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم قبل أن يحدثنا عن دعوته وصف لنا حاله في الدعاء، فقال عز من قائل: إذ نادى ربه نداء خفيا. وكانت لنا هنا وقفة، حيث قلنا هناك ملحظ ينبغي أن نقف معه. أولا، أن النداء هو رفع الصوت، والخفاء هو خفض الصوت، فكيف يجتمع النداء مع الخفاء؟ والله سبحانه وتعالى يقول إذ نادى، هذه الكلمة تشعرك أولا أنه رفع صوته، ثم يقول سبحانه وتعالى نداء خفيا، فكيف يتفق أول هذا القول مع آخره؟ قلت لكم المسألة سهلة وميسورة، فإن قضية الدعاء تبنى على أمور ثلاثة: على الدعوة التي يدعو بها، وعلى الداعي، وعلى المدعو. فإذا كان الداعي هو سيدنا زكريا فإنه تبع سنة الله سبحانه وتعالى، واتبع سنة الدعاء في أنه أخفى دعاءه، فكان الدعاء دعاء خفيا. أما هذا الخفاء كيف يصل إلى المدعو وهو الله سبحانه وتعالى؟ فإنه يصل إليه نداء، فمهما أخفيت صوتك فإن صوتك لا يخفى على الله، ومهما كان الصوت خافتا فهو بالنسبة للسميع العليم يعتبر نداء. إذن الأصل في هذه القضية أنه أخفى هذا الدعاء، وهنا وقف العلماء وقفة: لماذا أخفى سيدنا زكريا دعاءه؟ قال بعضهم: كان ذلك لضعف سنه ولوهنه، فهو لا يستطيع أن يرفع صوته. وقال البعض الآخر: لأنه كان يدعو ربه وهو في الصلاة، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فالخفاء يتفق مع الصلاة. وقال البعض الآخر أخفى دعوته حتى لا يسمعه الموالي وهو يطلب الولد فيعاب على ذلك وهو يطلب الولد في حال الكبر. وهذه أقوال ليس عليها دليل، وإنما الراجح أنه أخفى الصوت لأنه اتبع الأدب والسنة في الدعاء. فالدعاء له آداب وله سنن. وبداية أقول ما أحوجنا جميعا إلى الدعاء، ولا ينبغي أن يقلل أحد من أهمية الدعاء ومن شأن الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين لنا قدر الدعاء وقيمته قال الدعاء العبادة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. قال العلماء لأن العبادة تقوم على التذلل والخشوع والإخلاص والاتجاه، وكل هذا يتحقق في الدعاء. فأنت بالدعاء تتوجه إلى الله وتخلص القول له، وأنت بالدعاء تكون متذللا خاضعا لله رب العالمين. فصار الدعاء هو العبادة لأنه يحمل مقاصد العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدعاء هو العبادة تلا قول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن إيه؟ كان الأصل أن يقول عن دعائي، لأن الآية فيها طلب الدعاء ادعوني، فكان الأصل أن يقال إن الذين يستكبرون عن دعائي، ولكن الله قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وبهذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الدعاء يساوي إيه؟ يساوي العبادة، هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن جميعا ما أحوجنا للدعاء، ونصيحتي إلى كل منا لا بد وأن تكون له دعوات لله رب العالمين. وكما قال سفيان بن عيينة لا يمنعن أحدكم ما يجد من نفسه، لا يمنعن أحدكم ما يجد من نفسه أن يدعو الله. يعني بعض الناس قد يقول طيب وأنا أدعو بالله عليك ألا ربنا يستجيب لي، وفي بعض الناس بيقول كده يقول لك بقى ربنا يستجيب لنا ومين أنا علشان أدعو الله، وهل تعتقد أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لي، وهل وهل وهل وهل. وأحيانا الإنسان يقول هذا الكلام وهو يستشعر نقص نفسه ويستشعر ثقل ذنوبه، يقول والله أنا فعلت وفعلت وفعلت وأذنبت وأذنبت وأذنبت، فهل يقبل الله سبحانه وتعالى مني؟ سفيان بن عيينة وهو تابعي جليل ومن كبار التابعين ومن خيرة التابعين ومن علماء الحديث الموثوق بهم يقول لا يمنعن أحدكم ما يجد من نفسه أن يدعو الله، فإن شر خلق الله إبليس، شر خلق الله، فإن شر خلق الله إبليس، دعا الله فاستجاب له، قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. فدعا واستجاب الله. فأنت مهما كنت عاصيا مهما كنت عاصيا لا تصدنك المعصية عن الدعاء، لا تصدنك، ودائما تدعو الله وأنت ترجو من الله سبحانه وتعالى القبول. ولكن كما قلت كل منا صحيح هو في حاجة إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويكون أمله في القبول، ولكننا نريد إن شاء الله تعالى أن ييسر السبل للقبول، أن ييسر السبل للقبول. هناك أمور أنت تلتزم بها إن شاء الله تعالى تجعل دعائك أرجى للقبول، وهذه أمور ينبغي أن نلتفت إليها جميعا. ابن القيم عليه رحمة الله في قضية الدعاء قال كلمة خطيرة جدا، قال إني الدعاء كالسلاح كالسيف، متى يقطع السيف؟ امتى يقطع؟ سألتك هذا السؤال، متى يقطع السيف؟ والله ممكن تضرب بيه ولا يقطع، وبحلف بالله ممكن تضرب بيه ولا يقطع. طب لو ضربت بيه في حديدة يقطعها؟ ها يقطعها. ولو ضربت بيه في جلدة بس الحد بتاعه زي بتقول انتوا بلغة العصر تيلم، انا اقول لك يعني متبلد، هيقطع هيقطع. متى يقطع السيف؟ السؤال متى يقطع السيف؟ نعم، السيف لكي يقطع يحتاج الى ثلاثة امور، بدليل ان انا طب انا لو اعطيت السيف لابن احمد اللي عنده سنتين وضرب بيها يقطع؟ السيف بيحتاج لكي يقطع الى ثلاثة امور، يحتاج الى ساعد قوي، ويحتاج الى ان يكون تاما، ويحتاج الى الا يكون هناك مانع يمنع من القطع. كم حاجة بقى؟ ثلاثة. انا عايز ساعد قوي، السيف يقطع، انا عايز ساعد قوي، اريد ساعدا قويا، ادي واحد. وان يكون السيف تاما، يعني حده زي ما انت بتقول فعلا قاطع، ما تجيبليش سيف متبلد، ولا يكون هناك مانع. انت انا عايز اقطع دي، راح واحد حاطط لي حديده هنا كده، مهما ضربت هتتقطع، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ مانع. انا اشيل المانع عشان يقطع. طيب تعال نطبق هذا الكلام على الدعاء. الدعاء لكي يكون مقبولا عايز الساعد القوي، وانا اقصد بالساعد القوي، اقصد بالساعد القوي هو نفس الشخص الداعي، الداعي. والداعي ده بيستمد قوته من ايه؟ من ايه؟ من ايمانه يا راجل، من ايمانه. ده شغل السيوف، احنا عايزين شغل الدعاء، ننقل هذا الكلام على الدعاء. ومن هنا ومن هنا هتجد ان سيدنا زكريا لما دعا سرعان ما استجاب الله له، مش كده؟ وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. خلص يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. على طول كده تسأل نفسك، الله ده بمجرد ما دعا حصل الايه؟ القبول. ليه؟ تعال نشوف بقى الامور الثلاثة دي موجودة فيه ولا مش موجودة فيه. نشوف الدعاء ده كذا ما قلت سيف قطعه قبل على طول. ليه؟ ليه؟ اولا الساعد القوي، وانا اقصد بالساعد القوي زي ما قال قتادة ان سيدنا زكريا دعا واخفى الدعاء، ولكن قتادة علق تعليقا خطيرا قال ان الله يسمع الصوت الخفي ويعلم القلب النقي. يسمع ليه؟ الصوت الخفي ويعلم القلب النقي. وعشان كده اي آية ورد فيها دعاء وطلب دعاء تجد عجز الآية سميع، مش وبس عليم، انك انت السميع العليم. ليه سميع وعليم؟ ليه؟ لان اي داعي الله يسمعه، ولكن المستحق للقبول هذا القبول يحتاج الى علم، ان يعلم الله سبحانه وتعالى منه صدق النية واخلاص القلب، صدق النية واخلاص القلب. والا ففرعون دعا ولا ما دعاش؟ ها مش دعا وبيغرق؟ ومع هذا ما قبل منه. ويونس دعا، ويونس دعا، وده في داخل الماء وده في داخل الماء. الفارق ايه؟ ان الله يسمع الصوت الخفي ويعلم القلب النقي. فانا بقصد بالساعد القوي، انا بقصد بذلك حال الداعي، كما قال العلماء حال الداعي، هذا الداعي الذي يدعو له حال وله احوال مع الله سبحانه وتعالى. هناك من يستحق القبول وهناك من لا يستحق القبول. كيف حالك مع الله رب العالمين؟ اين انت من الله وانت تدعو الله سبحانه وتعالى؟ اين انت ومن انت وماذا تفعل وكيف تتصرف حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منك هذا الدعاء؟ ومن هنا قال العلماء لابد من قلب تقي، قلب نقي، من لسان اعتاد ان يدعو الله وان يذكر الله سبحانه وتعالى. فاولا بننظر الى حال الايه، الى حال الداعي، الى حال الداعي. ولذلك قالوا ان حال الداعي دي مسألة لابد انها طاعة، فانت اولا لابد وان تخلص القلب والنية والقصد والعمل لله رب العالمين، ولا تدخر الله سبحانه وتعالى للمصائب كما يفعل بعض الناس، يدخر الله سبحانه وتعالى اذا مس الانسان الضر ايه دعا، يا سلام يدعو قوي وبعدين كشف عنه الضر مرة كأن لم يدعو له، وربنا عنده بس للمشاكل والبلاوي والضوائق وخلاص بعد هذا، ولا يعرف الله سبحانه وتعالى، وكأنه لا يعرف الله ولم يعرف الله من قبل. هذه كارثة بكل المستويات. ولذلك قالوا بقى الدعاء ده أو الداعي ده له أحوال. فنمرة واحد زي ما قلت إخلاص القلب، نمرة اثنين تختار الحالة الشريفة التي يعني هي أرجى للقبول، ودي لها صور متعددة، منها وأنت في الصلاة وخاصة وأنت ساجد، بدليل أن سيدنا زكريا كما قلت كان يدعو الله وهو فيه، فنادته الملائكة وهو قائم إيه؟ يصلي في المحراب. هذه حالي وأنا بدعو الله وأنا بصلي. ولذلك قلت لكم من قبل كما جاء الحديث الصحيح وهو في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. فأنا كلما دعوت وأنا في حال تذلل وفي حال سجود، وده برضو من ضمن أحوالي، وده بعد أن أخلص القلب والنية والقصد والعمل لله رب العالمين، لما أن يكون حالي وأنا ساجد، أدي حالي وأنا صائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصائم له دعوة لا إيه؟ لا ترد، مش كده ولا إيه؟ هو وده عند فطره، أدي حال. فأنا بختار أحوال معينة أيضا أنا أتلبس بها، هذه الأحوال بتيسر لي القبول، وهي من مفاتيح أبواب القبول عند الله رب العالمين. فأنا أراعي هذه الأحوال، وأنا لا أريد أن أنا بقى نضيع المحاضرة كلها في موضوع الأحوال، ولكن أنا ضربت لك أمثلة إن شاء الله تعالى أن أنا براعي الأحوال اللي بدعو فيها الله سبحانه وتعالى، بعد ما براعي حال نفسي أولا كيف أنا مع الله رب العالمين. إذن هذا هو المراد اللي بالساعد القوي، قوة الداعي. وقوة الداعي هذه لا تستمد من عضلات وما إلى هذا، لا لا لا لا، وإنما تستمد من هذه الأحوال التي أشرت إليها آنفا. هذه بقى قوة اللي قوة الساعد. وبعدين بقى السيف يكون زي ما قلنا الحد يكون قاطع، ما يكونش فيه ما يمنع من قطعه. هذا هو المراد بالدعوة بقى، الدعاء. الدعاء ده فن وعلم. ففي بعض الناس بتدعو بجهل، زي بالضبط اثنان لهم عندك طلب، واحد بيدخل عليك يقول لك امضي لي هنا، مش كده؟ في ناس كده هي تدعو تحس انه بتخانق، وفي واحد يدخل عليك ويقول لك والله ان شاء الله تعالى امضي حضرتك بس هنا، ده يعني ان شاء الله انا عارف ان حضرتك ما كسبتنيش وما طلبليش طلب وكذا وكذا وكذا وكذا، بحيث ان الراجل حتى لو يعني سبحان الله لو عايز ما يمضيش في النهاية بيعمل ايه؟ بيمضي. الله يحب عبده اللحوح، يحب ايضا عبده الكيس الفطن. قلش ما هو ده ربنا الواحد كده، لا، لابد ان يكون في ادب وفن في الدعاء تختار. ولذلك بقى يقولوا ان انت علشان الدعوات تكون صائبة انك تختار اجمع الدعوات. في دعوات جامعة يمكن واحد يقعد يدعو 5 ساعات، واحد يدعو دقيقة، وصاحب الدقيقة ده تكون دعوته اكثر ايه؟ صابة، على طول صائبة، على طول صائبة. فلابد ان انت تختار زي ما قلنا، عايزين السعد القوي وعايزين السيف القاطع. ولذلك علينا ان نتعلم الدعوات الجامعات التي علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم علمك انك اذا كنت في ضائقة فعليك بدعوة يونس، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هذه اسرع واكثر قبولا من لما تقعد تدعو ساعة بكلمات قد ترتجلها انت وقد احيانا تسيء فيها. وفي بعض الناس للأسف الشديد بيسيء في الدعاء، والله يسيء في الدعاء ويدعو بكلمات قد تكون هي اقرب الى الكفر وابعد عن الايمان، ويدعو بكلمات قد يكون فيها اساءة ادب مع الله سبحانه وتعالى عن جهل وعن غير قصد. وعشان كده بقول لك لابد ان انت تتخير وتبدأ تحفظ الدعوات. وكتب الاذكار مليانة، تقول ايه لما تاكل، هتقول ايه لما تقلع، هتقول ايه لما تلبس، هتقول ايه اذا اصابك مكروه، هتقول ايه اذا اردت لمريض ان يشفى، هتقول اقرب الدعوات اللي بتكون اقرب الى القبول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري مر على رجل يدعو الله فيقول: اللهم اني اسألك بانك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ثم سأل الله حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا الى هذا، فانه قد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. اجاب دعوة ايه؟ دعوة صائبة جامعة، فن الدعاء. ولذلك بقى بيقولوا ان من فن الدعاء يعني بعض السلف ابو الدرداء مثلا وغيره قالوا كلمة يقول لك اذا اردت ان تدعو، هو ده فن الدعاء، اذا اردت ان تدعو فابدأ دعاءك بالصلاة على النبي واختم دعاءك بالصلاة على النبي تبدأ. ولذلك انت تلاحظ ان احنا وانا معاكم ببدأ دعائي ببدأ بالصلاة وبختمه بالصلاة. ليه؟ قال: فإن الله اكرم من ان يقبل الاولى والاخيرة ويترك ما بينهما. الصلاة على النبي دي مقبول على طول فاش كلام، فالله كريم يعني هياخذ الصلاة على النبي في اليهود، الصلاة على النبي في الاخر، واللي بينهما هو اكرم من ان يرد ما بينه. ده ذكاء منك. والله سبحانه وتعالى كما قلت لك ويحب العبد الذكي، يحب العبد الذكي، فده ذكاء منك في الدعاء. كذلك انك تتوسل الى الله سبحانه وتعالى وتجعل هناك مقدمة للدعاء فيها من التذلل، وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها. وهذا ما فعله سيدنا زكريا بالضبط. كان سيدنا زكريا قادر ويعلم انه نبي ومجاب الدعوة، كان يجي بقى في البداية اول ما يا رب هب لي من لدنك وليا. واحنا كده يعني بحب ان بالذات لما يكون لنا مطلب ملح، يا رب 100 جنيه، يا رب مش عايق كده على طول يعني مش فاضي. لا، ما يصير هذا. شوف الفن ده، فن الدعاء. شوف الذكاء المؤمن. سبحان الله. شوف الذكاء. رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، كأنه ببساطة شديدة جدا بيقول له اصبحت بلا حول ولا قوة، مش كده؟ ابرأ من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. ده الملخص المسألة نتكلم فيها. مو وهن العظم مني واشتعل الرأس جبل، زي ما تبقى داخل على زي ما قلت لك مدير ولله المثل الاعلى وتقول له انا كبرت وبقيت راجل تعبان وعلى المعاش ومبقدرش همشي، تقديمة دي بتحنن قلبه. كذلك الله سبحانه وتعالى يحب عبده اللحوح، يحب عبده الذكي، فكأنه بيقول له: ربي انا ضعفت وكبرت وابرأ من حولي وقوتي الى حولي وقوتي، وهن العظم مني واشتعل الرأس شبه. شوف الكلام. ولم أكن بدعائك ربي شقي. يعني عايز يقول له إيه؟ عايز يقول له ربي في حال قوتي وصباي ما أشقيتني بدعاء، يعني ما رددت لي دعوة، وأنا الآن أدعوك وقد وهن العظم واشتعل الرأس شيبا، أترد دعوتي بعد أن كبر وأنت الذي ما رددت دعوتي في قوتي وفي شبابي؟ شوف شوف سبحان الله العظيم، شوف الكلام، شوف الكلام. ها كل دي أمور بتكون أرجى لليه؟ أرجى لليه؟ الدعاء. فإيه برضو بالضبط تخش على المدير وتقول له يعني فأنا عايزة يعني تنقلي في مكان قريب لأن راجل كبرت وعجزت، وأنا الحمد لله ما فيش مرة دخلت حتى في شبابي ولا في شبابي وأنا في قوتي وصحت عليه وطلبت منك طلب ورفضته، ولا هترفض لي الطلب وأنا عجوز كده وشائب وبتاع؟ الراجل يعني بقول لك لو مش عايز هيمضي. هو ده فن الدعاء، هذا هو فن الدعاء. شو بيختار تقديمة للدعوة، وفي النهاية بقى عشان كده بيقول له ها فهب لي من لدنك وليا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. خلاص خلاص، هذا هو فن الدعاء، وده اللي كان علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من دعواته التي علمنا إياها، علمنا كيف ندعو الله سبحانه وتعالى في كل حين وفي كل وقت وفي كل حال. إزاي تدعو الله سبحانه وتعالى؟ يبقى أنا عايز أولا حالك مع الله إيه، أحوالك اللي أنت تتخيرها علشان يكون دعائك أرجى للقبول إيه، تمام. كذلك عايز الدعوة اللي انت بتدعو بيها ازاي. بعض الناس طبعا خاصة بقى بتوع الطرق والكباري يألفوا بقى دعوات فيها من الشرك ما فيها، وفيها من الجهل ما فيها، وفيها من الضلال ما فيها، لا تعتقد انها تقبل بأي حال من الاحوال. يقول يطلع واحد يقول له بحق الحسين عليه، والحسين ليه على ربنا حق؟ من له حق على الله؟ من له حق على من يقبل هذا الدعاء؟ دعاء جاهل، دعاء جاهل. أنا أريد دعوة إن شاء الله تعالى زي ما قلت أتعلم كيف علمني النبي صلى الله عليه وسلم أدعو. وهناك دعوات جامعات، وهناك دعوات جامعات كذلك. وأنا بدعو، أنا بدعو بهذه الدعوات بتخير أوقات، الأوقات الأوقات، تمام. أنا أتخير الوقت اللي أنا هدعو فيه، هدعو فيه. وفي أوقات حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء فيها لا يرد، لا يرد في أوقات، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالدعاء عند نزول المطر، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقبول، فلما رأى المطر قال سل الله فإنه حديث عهد بربه. ففي وقت نزول المطر تبقى أبواب القبول مفتح، فادعو الله سبحانه وتعالى. ده من ضمن أوقات القبول في يوم عرفة، في يوم الجمعة، في ساعة اللي هي ساعة الايه الإجابة، ما صادف عبد، في العشر الأواخر من رمضان الليالي الوترية انك هتصادف فيها ان شاء الله ليلة الايه ليلة القدر، ليلة مش لازم ليلة 27 على مذهب المحجوب، لا هي كده، هي في العشر الأواخر الليالي الوترية زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا آنفة آنفة. فأنت تتخير الأوقات، الأوقات. قالوا عند الجهاد، وعند الجهاد تخير الدعوات، إن المجاهد وهو يدعو دعاء ولا يراد، فعند الجهاد تدعو الله سبحانه وتعالى. الإنسان لابد أيضا أن هو يتخير أو يكون متفرس متفطن متيقظ لهذه الأوقات، مش للأحوال وبس، وللأوقات في السدس الأخير من الليل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وصريح في هذا، ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا السدس الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فيغفر له؟ بس واحد يطلع يستغفر كده لا إله إلا الله، مش وكله بتفرج على التلفزيون وبسم الله ما شاء الله، ها ويبقى ربك بينادي هل من مستغفر، بس واحد يطلع يستغفر كده فيغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ بيشوف سبحان الله لما ربك سبحانه وتعالى يعني يقعد ينادي كده ويقول سبحانه وتعالى ينادي علينا، بس فين المستغفر؟ فين السائل؟ فين الداعي؟ فين؟ فين؟ ففي السدس الأخير من الليل، الأوقات اللي بتجاب فيها الدعوات. إذا أنا أتخير أيضا الأوقات، أتخير أيضا الأوقات. كذلك ان انا راعي، ودي الحالة الثالثة، الموانع بقى. الموانع. ايه الموانع؟ في موانع بتمنع من قبول الدعاء، منها اكل الحرام. اهو قد يكون معاك الدعوة تمام، يبقى دي الحبس مش عارف ايه، فالقوة موجودة ها، لكن في مانع. في المانع دي الموانع، حتة حديدة بينك وبين قطع السيف، قطع الدعاء قبول مفيش مهما عملت، مهما عمل. النبي قالها، العبد اشعث اخبر يطيل السفر يرفع يديه الى علان السماء يقول يا رب يا رب، وان يستجاب له، كيف يستجاب له ولن يستجاب له، ومطعمه من حرام وملبسه من حرام. استجاب لك كيف تقول يا رب؟ وعشان كده دعوات النهاردة الناس يعني قل ما تجد الا مرة. فأنا يستجاب له، كيف يستجيب له الله سبحانه وتعالى؟ ده مانع من موانع الدعاء. من موانع الدعاء الخصومة بينك وبين أخيك المسلم. يعني انت كنت لسه في في في ليلة 15 من شعبان وليلة النصف من شعبان، وارد طبعا فيها جملة من الأحاديث، سواء بقى تخص دعاء معين أو صلاة معينة أو أو أو أو كل ده كلام فاضي، كل دي أحاديث لا صحة لها ولا أساس لها من الصحة. ومش لا في نص شعبان زي ما بيقولوا لكم، برضه كل ده خطأ، كل ده خطأ. ولو فتحت صحيح البخاري في أبواب تحويل القبلة هتجد ابن حجر عليه رحمة الله عمل لك بحث طيب كده في تاريخ تاريخ لتحويل القبلة، وأثبت إن تحويل القبلة كان في نصف رجب مش في نصف شعبان، بدليل إنه حسبها الراجل ما جابش حاجة من عنده. قال الحديث اللي رواه البخاري اللي انا بشرحه بيقول ان الصحابة لما ذهبوا الى المدينة مكثوا يستقبلون بيت المقدس 16 شهرا، 16 شهر، وبعدها حولت القبلة. قال تعال احسبها عشان اعرف اتحولت فين. هم وصلوا 12 ربيع، وصلوا المدينة 12 ربيع اول، فخد بقى من 12 ربيع اول ل 12 ربيع تاني شهر، تمام، ل 12 جماد اول، 12 جماد ثاني، 12 رجب، 12 شعبان، 12 رمضان، 12 شوال، 12 ذو القعد، 12 ذو الحجة، 12 محرم، 12 صفر، 12 ربيع أول، 12 ربيع ثاني، 12 جماد أول، 12 جماد ثاني، 12 رجب، كمل كم شهر؟ 16 شهر. بس وسيبك انت بقى تقول لي بقى التلفزيون والأوقاف والبوتاجاز كل ده كلام معرفوش، كلام ده انت تقره لنفسك ماشي، لكن عندنا لا، عندنا العلم وبس. اما بقى اللي اعمله مش عارف مين وتقول لك فلان وصل قلال وصل ترتال، معرفش الكلام ده، كل دول ماشيين بالمبدأ الوضع على ما هو عليه. ويمكن انا هذا الحديث بالذات وهقول لك ايام ما كنا طلبة في الكلية اللي كان كنا بنتناول هذا الحديث، حديث في ابواب تحويل القبلة، كانوا بيدرسوا لنا كتاب اسمه فتح المنعم شرح صحيح مسلم، كان جمعه الدكتور موسى شهير لاشين، وكان رئيس قسم الحديث ايامها، واللي بيدرس لنا كان الكتاب ده الدكتور احمد عمر هاشم، فهو بيشرح الحديث ده. فلما قال ان القبلة حولت في نصف رجب، فانا كنت اياميها هم كانوا مسميني كده صليت اللسان بعرفش اسكت، فقلت له يعني سبحان الله، طب ما هي في نص رجب مال عن الازهر بيعتبر بيها في نص شعبان ليه؟ فبقى لما يجي واحد يقول لي الازهر بيعمل كده اقول له هم قالوا لي كده بس، الا احنا استفدناه. فللاسف علم بلا عمل، العلم في ناحيه والعمل في ناحيه ثانيه خالص. فاللي ورد صح في ليله النصف من شعبان حديث، وهذا الحديث صححه بعض القدامى وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو الدعاء في ليلة النصف من شعبان، وليست لها دعاء بألفاظ معلومة كما يدعي بعض الجهلاء، كل يدعو بما تيسر له. وورد في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يطلع على خلقه، وهذا الحديث هو الحديث المصحح، أن الله سبحانه وتعالى يطلع على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل خلقه إلا لمشرك. ولذلك الشرك أيضا من موانع الايه، من موانع الايه القبول، إلا لمشرك أو مشاحب، وده من موانع القبول. وعشان كده قلت لهم اللي بيسني لكم في ليلة النصف انك تقوموا وتدعوا، لكن راعي أنك لن يقبل منك إلا إذا صفيت ما بينك وبين أخيك المسلم. ليه؟ إلا لمشرك أو مشاحن، مشاحن الذي بينه وبين أخيه المسلم خصومة. وكلمة أخيه المسلم دي جي اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى، يعني واحد مقاطع أخته، واحد مقاطع أمه، واحد مقاطع جاره، مشاكل دنيوية تافهة لا قمة لها، يدعو كما يشاء فلن يستجاب له، فلن يستجاب له إلا إذا كانت الخصومة في الله، إلا إذا كانت الخصومة إيه في الله. قطع عشر رجل حشاش والعياذ بالله، قطع عشر رجل ما بيصليش، قطع عشر رجل فاسد، طب مقطع عشر رجل بيسب الدين، دي من اسماء الخصومات اللي فيه اللي في الله، ونحن مطالبون بها، الحب في الله والبغض في الله. أما الخصومات الدنيوية والشخصية كل ده صفيه، كل ده لا قيمة له. نعم الأكبر إن شاء الله، أكبر إن شاء الله. تمام، فالمسألة واضحة، واضحة. فإذا بقول إني ما يكونش في موانع، ودي أمثلة لبعض الموانع التي تمنع من قبول الدعاء، كذلك من موانع قبول الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو، ما لم يدعو بمعصية أو بقطيعة رحم. ما تقوميش في نص الليل أو في الأسحار وانت ساجد تقول له يا رب خلينا أصفر بفلان أصلا أنا بحبها، تقول له ربنا يستجيب، ما لم يدعو بإثم أو بإيه بقطيعة إيه بقطيعة رحم، بقطيعة رحم. أيضا من موانع القبول الاستعجال، الاستعجال، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يعجل، وهذا حديث أيضا صحيح في الصحيحين، يقول دعوت فلم يستجب لي، قل لي غير دعوت، قل من عمال أدعي ربنا ما يستجبش، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يا راجل ده بعض السلف بيقول إني أدعو الله بدعوة منذ 20 عاما وما زلت أرجو القبول، يعني برضو عنده أمل في القبول سبحان الله. ويمكن احنا بنفصل سورة يوسف، قلت لك سبحان الله العظيم، انظر وراء الرؤية، ها، وكذلك يجتبيك ربك، تمام، قاعد استنى بقى تحقيق الرؤية دي، ها، قال يا أبتي هذا تأويل ايه رؤياي ايه من قبل، ده بعد كم سنة يا الله يا كريم، عمر عمر. فلابد ان يكون املك في الله مهما طال بيك المدة، ولابد ان تعلم ان اوجه القبول كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون على 3 اوجه، اما اني دعوت بشيء فيعطيك الله مثله، مش لازم يكون هو، لكن يمكن هو لا خير لك فيه، يمكن الشيء الاخر لك انت الخير فيه، فاما ان يعطيك مثله، وإما أن يدفع عنك من الشر بقدر دعوتك. كان هتنزل بك يا رب 100 جنيه، مش لازم تجي لك، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك مصيبة كانت نازلة هتخليك تغرم 5000 جنيه، فيدفع عنك من البلاء وانت لا تدري بهذه الدعوة، أو تؤجل لك إلى يوم القيامة، تاخدها حسنات تدخر لك، وكل واحد فينا بالقيامة يقول يا ريتها كانت ادخرت. فانت ما تعرف اوجه القبول وما تعرف اين هو الخير، انت ما لا ما لك الا ان تدعو الله سبحانه وتعالى. اما القبول فهذه مسألة تتركها لله رب العالمين، صيرها كيف ما شاء، كيف ما شاء، وتكون على ثقة في وعد الله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون على ثقة في وعد الله بالقبول، وأن القبول كائن كائن مهما طال الوقت. فالحديث واضح، لا يزال يستجاب العبد ما لم إيه؟ ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي، لا وقت ما تتعجل لا. أو كما قال ابن القيم تقول أجرب ربي. الشيخ قال لنا الدعوة تستجاب لما جرب. الله لا يجرب، الله لا يجرب، إما أن تكون داخل وأنت موقن وإما لا. لا الله لا يجرب، لا يجرب. يبقى بعد هذا أن للدعاء أداب، طب ينبغي أن أنت تلتزم بها، منها طبعا استقبال القبلة، ومنها طهارة المكان الذي تدعو فيه ما أمكن ذلك، تعبير واضح، ما أمكن ذلك، منها طهارة الفم، منها أن تكون على وضوء، منها رفع اليدين في الدعاء، وهذا شيء وارد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه، وفعلها أبو بكر الصديق كما جاء في حديث في صحيح البخاري لما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وخرج ليفصل بين قبيلتين، فلما عاد كان أبو بكر الصديق دخل الصلاة وكبر وأتم به المسلمون، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا سبحوا له، وكان أبو بكر الصديق لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا له التسبيح التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا فهم ليستأخر، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر، وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف ويصلي خلفه، فرفع أبو بكر يديه وهو في الصلاة وحمد الله ربه وشكره على هذه النعمة أن رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي خلفه، ولكنه أبى واستأخر. بعد الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تستمر إذ أمرتك؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع الدعاء والنبي يراه، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه والنسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع العبد يده بالدعاء فإن الله يستحي أن يردهما له صفرا، يعني ينزلوا كده من غير ما يبقوا فيهم حاجة، يعني من غير قبول ومن غير. فكم من أداب الدعاء أيضا رفع اليدين فيه الدعاء. هناك أداب كثيرة جدا أرجو أن أنتم ترجعوا إليها وتقرؤوها في كتب الذكر والدعاء، منها يعني تحفة الذاكرين للشوكاني، ومن الأذكار للإمام النووي، فيها جملة من هذه الأداب التي يسن لنا أن نتحلى بها، وكلها كما قلت تيسر الطريق إلى القبول من الله سبحانه وتعالى. وتبقى لنا مسألة، وهذه المسألة هامة وأنا هقف عندها، وهي هل الدعاء ينفع في رد القضاء؟ هل الدعاء يرد القضاء أو لا يرد القضاء؟ دي مسألة خطيرة جدا وجوهرية تحتاج إلى وقفة، إن شاء الله تعالى هنقفها معاكم يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر، لأن طبعا اليوم على عجلة من أمري عندي بعض المشاكل والأمور. لكن أنا مش عارف الأخ كتب لي سؤال حساس جدا هجاوب عليه، مش عارف هل مسموح لي أن أقرأ هذا السؤال ولا مش مسموح لي أقرأه. هي المسألة أو السؤال ببساطة شديدة جدا بيتعلق بمشكلة خطيرة جدا. هذه المشكلة بتتعلق بإني شاب خطب فتاة وكانت النتيجة إنه اختلى بها فوقع عليها وفض بكاراتها، وطبعا ده بيدي درس بيعلم الآباء تسيب اللي احنا بقينا موجودين فيه ده، ينبغي انه يكون فيه انضباط. سيبنا نقول ده خطيبها ويقعد معاها، ما هو لازم يفهموا بعض، هم فهموا بعض يا اخوي. وطبعا هذا ما حذر منه الاسلام، ودي لغات المنحلين والشياطين ودعاة الاتيكيت مش دعاة الاسلام يقول لك خليك متحضر ما تبقاش متزمت يعني هياكلوا بعض. وانا عارف بنتي ولو حطيتها وسط مليون راجل والله انت اللي ما حصلت ربع راجل. لما تقول الكلام انت ما حصلت ربع راجل، إيه لو حطيتها وسط مليون راجل؟ كل واحد فينا حط في دماغه كده ان بنته لو اتحط وسط مليون راجل والله لو اتحطت مع صبي اللي يتلفها. وانا بحلف بالله على هذا، لان ده هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما اختلى رجل وامرأة راجل، مش ميت راجل يا اخويا، حكش على نفسك، خليش الشيطان يضحك عليك. ما اختلى رجل وامرأة الا وكان الشيطان ثالث، حتى ولو كان يعلمه القرآن، والله حتى ولو كان يعلمه القرآن، ان هتبتدي قرآن وهتتختم الله اعلم بعد فصل يقرأ لها الآيات. قلت طيب معنى الآيات دي مفاتح في موضوع، الموضوع شد في موضوع، خرج من الموضوع دخل في موضوع ذلك بسبب القرآن ودخلوا في اللي عايزه الشيطان. فإياك قل لي أستميت راجل ومستميت مش عارف ايه، والعالم المغفلة اللي بتهم نفسها بهذا الكلام انا بقول لهم ان شاء الله تعالى يعني تنبه، خليك راجل مسلم، سيبك من بتوع الاتيكيت وبتوع الدلكا والملكا والكلام الفاضي اللي احنا بنسمعه الان، خليك راجل مسلم. الراجل المسلم ده بقى يعني عنده غيرة ودم حر زي ما بيقولوا. اما بقى اللي ماشي على مذهب ترافولتا وامريكا والحضارة المزعومة والمش عارف ايه، هذه هي النتائج. وعشان كده الاسلام بينصح ان الخطيب له حق واحد فقط لا غير، له حق واحد فقط لا غير، ان ينظر الى وجه خطيبته، فانه احرى ان يؤدم بينه. وبيبقى في وسط اهلها ان شاء الله تعالى ينظر ويديم النظر ويقول له بص كويس كمان، عشان ما تجيش تقول انا اتغشيت بعد كده، خلاص بص كويس بس انتهى، هذا هو حقه. اما حقه يقول لك ما انا من حق اخرج معاها، ما انا من حق اقعد معاها، ما انا من حق مش عارف ايه، من حق ايه، ده شيطان. وانت لو وافقت على هذا فانت شيطان زيه، ومفرط في عرضك، ومفرط في عرضه. وهذه نتيجة ايه الان بنستمع اليها، ان ابحول ان هو يختلي بها فوقع عليها وانفضت بكارته. فده واحد يمكن اهو اراد ان يتوب الى الله، في غيره خلاص فعل هذا ويسيبه ويمشي. وبعدين ابوها يقعد يعتب عليه، هو ده انا امنتك، ده انا مش، لا ده انت خبت مش امنته، لا ده انت راجل خايب، ده انت لا دين لك ولا ملة لك ولا غيرة لك ولا رجولة لك. أمنت إيه؟ ومين اللي قالك تأمن؟ مين اللي قالك يا أخو؟ وهل يؤتمن الذئب على الغنم؟ يا راجل تقعد ذئب مع الغنم بتاعتك وتقول أصلا أنا أمنت الذئب على الغنم، إزاي يأكلها؟ وهو أي راجل مع امرأة لوحديهم كده مهما كان، ومهما لو بلاحية، والله لو بلاحية، وتعبيري واضح. ولأنه لو هو بلاحية أصلي واحد يقول لي لا لا ده أصلي أخ، وهو لو أخ يرضى يختلي بيها يا راجل، هو لو أخ يرضى يختلي بيها، لو فاهم دين وإسلام يرضى يختلي. من يقول هذا الكلام؟ كل ده تسايب وكل ده الحلال، اللي مش عارف يقفل الباب على الواحدة وخطبها، والتاني بقى يقفل الباب وتسمع صوت راجل بيتكلم مع بنته وتقول له إيه ده، يقول لك المدرس بتاعها عشان ياخدوا الحصة كويس. درس ايه ده؟ قعدت ادور، قلت لواحد مره قلت له يا ابني انت خليتني، قلت يمكن انا ما اتعلمتش حاجه، قعدت ادور في ايات المحرمات، ادور على قولكم في ومدرسين بناتكم، ما لقيتش الكلام ده. ايه يعني المدرس يعني يا اخو؟ ثعلب قاعد معاها وانت ما انتش دريان، مالكش لازمه وقاعد بره. مش عارف انا ايه ده؟ لا ادري يعني مين اللي قال كده؟ الكلام ده جبناه منين؟ ودخل علينا ازاي؟ دي كارثة بكل مستويات. كل المصائب بتحدث من هذا، كل المصائب بتحدث من هذا التشيب الذي وصل إليه المسلمون. فدي نتيجة بتعلم الأباء وتصحيهم، إن مسألة إن خطيب يختلف خطيبته دي مسألة لا تتكرر في بيت مسلم بأي حال من الأحوال. طيب بيقول لي طبعا أريد أن أصحح الخطأ، الزواج ما فيها كلام، الزواج وهي دي تبتك إلى الله، يعني كيف أتوب إلى الله؟ اصلح ما افسدت، زوجها ان شاء الله. بيقول لي وما حكم الزواج بهذه الفتاة بعدما حدث معها؟ حكم واجب عليك، واجب عليك. حكم ايه؟ حكمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحرام لا يمنع حلالا. خلاص لا، لابد ان تتزوج بيها. وده اللي سئل ابن عباس عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها، قال اوله سفاح واخره نكاح. فانهي بالطريقة الصحيحة ان لابد من زواجها ان شاء الله تعالى. تخليش الشيطان يضحك عليك ويقول لك اه ما دام اديتك يبقى كانت ممكن تدي لغيرك وتبقى متسيبه وما تنفعكش. كل ده كلام شاطئ افسدت وهي مش جزاءها انها خابت واسلمتك نفسها انك انت تتركها. لا، يبقى لابد ان انت تصلح ما افسد وتتزوجها. زعلان قوي بتقول لي طب اقول ايه واحنا ابوها يقعد في عقد الزواج يقول اني ازوجك ابنتي البكر البكر الرشيد. لا ما تتلككش بالكلمة دي، يقول اللي يقوله، المهم اللي انت عارف اللي فيها وخلاص تتزوج، ما فيش اي مشكلة ان شاء الله تعالى. فبيقول لي طبعا انا عايز اعرف الخطبة والنصيحة والاولياء الامور. انا قلت لك الخطبة وعد بالزواج بس، ولا يحل لك الا رؤية الوجه بس، وشفت الوجه واطمنت يا سيدي كما تقولوا البضاعة عجبتك يلا روح بقى جهز نفسك عشان تحمل وتشيل يلا. ونصيحتي ليكم ما تشددوش العملية، يعني برضو دي من ضمن مصائب اولياء الامور، من ضمن مصائب اولياء الامور اليوم والله، ان عايز الشاب يجي يبتديله من البرج من فوق. ها يا ابني عايزين شبكة 3000 جنيه، يا ابني لسه متخرج امبارح، اتق الله فيه وفي نفسك. وعايزين مش عارف 3 اوض، وعايزين مش عارف ايه، وعايزين ايه. قلت لهم جبتوا الكلام ده منين؟ قالوا لي جبناه من عند ليلى ناظمي. يا الله ما بتقول مش عارف ايه يا الفيديو في الجهاز ينأجل الجواز، هو ده مذهبها. فانتوا ماشيين على ايه يعني؟ مش فاهم يعني، هو ده اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي؟ بسم الله ما شاء الله. فالاسلام مش كده خالص، والاسلام رفق بالشباب، رفق بالشباب. وانت اللي بتوصل الشباب والفتيات لكده. بص لا النهاردة شباب والله 37 و38 سنة، وانا بقسم بالله على هذا 47 سنة ولسه متجوز وخاطب بقاله 6 سنين. انا ليه ابن عم كده 6 سنين؟ تعمل ايه يا ابن ال6 سنين؟ تنفع حكا البجاهز جاهز ايه؟ ما هم طالبين وطالبين وطالبين وطالبين، طمع وفراغة عين وسفاهة. يعني هي الملخص كده، أسرة سفيها على طول كده سفيها. انطلب من الشاب يبتدي ازاي يا راجل؟ ده امرأة قامت تهب نفسها للنبي، وهبت لك نفسي، قال لا حاجة لي بك. قام صحابي العزيز صحيح البخاري، زوجني يا رسول الله، قال لا له التمس لها شيئا. مش نحط بنود وشروط ولازم يجيب ويجيب البيت واللي هيروح يشوف الشقة. بقت عنطفة وغرور وشغل شياطين. الا يروح يشوف الشقة اللي بتقعد على الحصيرة ولا بالبجورة. الله يرحم اهالينا وبالطشت، وكانوا بيعمروا بيوت وكانوا بني ادمين. اما دلوقتي عنطفة كدابة وفراغة عين وطمع دنيا وجهل من الاباء، وخلاص عمالين نغلق في ابواب الزواج للشباب، وابواب الزينة مفتحة على مصراعيها. وانا اسف لما جاني اخ خريج كلية حقوق، تخرج بقاله 4 سنين، وبيقول لي يعني بلغ السيل الزبا، خلاص كل طفح مش قادر امسك نفسي. قال لي انا بعمل حاجة ومعرفش ذنبي عند الله ايه، يا اما تتصرفوا انتوا فيا. قال انا مش قادر اتحكم بنفسي. ولما رحت علشان اتجوز لقيت العمليه هتكلفني 30,000، فعلى ايه؟ كل يوم بركب اتوبيس زحمه بربع جنيه. افهم انت بقى اللي ورا الكلمه. والله هذا حدث. من المتسبب في هذا؟ والله دعوتها من قلبي، قلت له اسال الله يا ابني كل اب يعقد الزواج في وجه شاب يجيله، ربنا يخرب بيته، يفقروا من اوسع ابواب الفقر. بتعمل ده حرام. شاب يبتدي حياته. وطبعا ما تقولش ده ماله منفعل ليه من مش عارف يتجوز. الحمد لله متجوز وعاد عيال هجوزهم ان شاء الله خلاص. لكن ده شرع ودين. النبي قال له كده. قالوا التمس لها شيئا، انتوا بقى لازم 3 فرد غوايش، الدبلة مش عارف ايه، الايه ايه، والفستان ايه، اصل الناس لازم تيجي وتتفرج. فيبص لها نفسه شبكة وفستان وفرح ومنظرة هتدخله في 7-8 آلاف جنيه بس علشان يبقى اسمه خطيبها. بعد كده تقل ورا بقى العفش وال... وبتحارب بقى. وحضرت مشكلة والله يا راجل شاب يخش يوم الخميس وجايين ليوم التلات عايز يطلق وعقد قوالي. ليه يا ب... الله يصلح لك الحال. ليه؟ لما ضحوا فرشوا الشقة فبيطلعوا الفوط بيقول لي لقيتهم 6 فوط بس هم قايلين لي هم 12 فوط. يا يجيبوا الستة الباقيين يا الجوازة دي مش هتتم. طبعا انا بقيت مستغرب ايه الكلام ده، يعني هتطلع عشان 6 فوط اجيبهم لك؟ قال لا هو اللي جيبهم على ابوه. طب ليه يا ب... فلما طبعا لقيت سار جدا وهدي قلت طب سيبونا لوحدنا شويه. فقعد ايه يا عم الله يعتخر البيت عشان 6 فوط؟ قال لي والله معنى 6 فوط لمع بيهم بزمتي. قلت امال ايه الحكايه؟ قال بس زي ما هم قطموا وسطي وكل حاجه اشترطوها عليا وقفوا لي على قدم مساق انا كمان لازم اقطم وسطهم. بقت حرب، بقت حرب، بقاش جواز، بقت هي كده، بقت هي كده. وده نتيجه جهل متفشي لنا. وطبعا كل واحد عايز يبص يقول لك بنت فلان انا دخل بنتي اقل، واللي هيجوا يتفرجوا واللي هيجوا يقولوا واللي هيجوا واللي هيجوا واللي هيجوا واللي هيجوا واللي هيجوا واللي هيجوا. يا اخي اتق الله، هتروح من ربنا فين؟ هتروح من ربنا فين؟ تحسبها بعقلك. شاب لسه متخرج عايز منه ايه؟ فهيبقى حاجه من الاثنين، يا حرامي يا حرام. ها ما لهمش تالت. هجيب لك 30,000 و40,000 منين يا ابني عشان يعمل اللي انت عايزه كله؟ شوف الشقه الوحيده اليوم النهارده وفي شقق، لازم تسكن المقابر، لازم تسكن المقابر. شوف النبي قال تالت لها شيئا. راح الراجل ودور وبحث وعاد ما وجدت لها شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد. تبسيط الزواج، وده الاصل، ان كل ما يجي لك الشاب قل له انا عايز 3 فرد غوايش، قل لك ما معيش. خلاص يا ابني خليهم 2 مقدار، خليهم فرد مقدار، خلاص يا عم تفردين. هو ده الاصل انك مش تعقد بشويه يقول لك 2 تقول له لا 4 بلاش. جهل. تبسيط لم اجد شيئا غل تمس ولو خاتما من حديد. راح الراجل وجي ما معوش حتى الحديد. قال لم اجد خاتما من حديد. تنزل معاه شوف امكانياته ايه، المهم تختار راجل، تختار راجل، مش تروح تختار بنك بعد كده بضربها بالجزمة وضربك بالجزمة ويبيعها اللي جابهولها ويوريها الويل. ده جهل. فاختار راجل. فالنبي قال له كده مفيش. قال له أمعك شيء من القرآن؟ قال معي كذا وكذا وكذا وكذا. قال علمها ما معك من القرآن فهو مهرها. انت عارف احسن بيت واغنى بيت بعد كده كان في العرب؟ كان بيت المرأة دي. وتحقق فيهما قول الله تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. انت بتجوزه وبتروح تجيبه مش عارف ايه، ربنا بيفقرك ويفقرهم عشان نيتك السودة وعملك الاسود. سبحان الله. فيش قال له القرآن علمها اللي معاك من القرآن. طب انا بتخيل كده بلما انا كان شقة خلاص. انا بتخيل بقى جالك شاب طبعا بيبقى طفع الكوت على ما بيجيب شقة، دي مش سهلة. السلام عليكم عم انا عندي شقة وان شاء الله يعني على قد امكانياتي. وطيب يا ابني اجيب لها ايه ولا تعمل لها؟ يقول لك الحمد لله انا احفظ القرآن كله. عارف ده لو حصل في بيت المسلمين دلوقتي هتعملوا فيه ايه؟ اللي بيقول عليهم مسلمين يعني هيعملوا فيه ايه؟ ها؟ يا ريت هيبلغوا عنه. دي بسيطه كانوا ريحوه. القعده جوه احسن من بره. الواحد مستريح بالبلاوي. كان ريحوه. اللي قليل ما ضربوه علقه ولا فعلوا فيه الافاعيل. جهل متفشي. جهل قمه الجهل. فأقول لكم كده اتقوا الله في بناتكم، لأن ده بيعود على بناتكم برضه. ان البنت طبعا عماله تلاقي الباب تتقفل كل ما يجي واحد ليها ابوها يقعد يقول له مش عارف ايه وامها تقول له مش عارف ايه يمشي. فالنتيجه هتعمل ايه؟ والاعلام طبعا شغال على المؤثرات واللي بتشوفه واللي واللي واللي واللي فاضطر بقى تمشي بره تعمل بره تشوف بره مش عارف ايه وانت قاعد في البيت مطمن. انا بنت بيت راجل يا احنام يا عم الله يهديك ولا انتوا عارفين حاجه. فدي من ضمن مصايبنا يعني. فاتقوا الله في بناتكم واتقوا الله في الشباب واتقوا الله في نفسكم. اي كلام فيه كلام عن الطلاق صاحبه جيني ما اعرفش اخده من ورقه صاحبه جيني. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا. صاحب المنام ده لما يقوم من النوم يقول اللهم اني اعوذ بك من سيء الاحلام ومن تلاعب الشيطان. نعم. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. إن شاء الله الأخ الكريم اللي صلى بيكم صلاة العشاء أخ كريم فاضل خريج كلية دعوة وإن شاء الله تعالى هو اللي هيقيم بيكم صلاة التراويح في نعم خير ربنا يفتح عليه هيقيم بيكم التراويح في شهر رمضان إن شاء الله تعالى وانا بشهد له ان قرأت القراءة جيدة ربنا يفتح عليه ويثبته ان شاء الله تعالى. فهذا خير ساقه الله اليكم واسأل الله سبحانه وتعالى انه ينتفع بكم وتنتفعوا به انه سميع مجيب الدعاء. وزي ما وعدتكم انا هبقى معاكم في رمضان الاربع جمعة هاجي ان شاء الله تعالى نصلي الاخ الكريم اول اربع ركعات وبعدين نقول محاضرة بتاعتنا ننصرف ان شاء الله. انا مستعجل والله والله مستعجل يعني عندي ظروف في البيت العيال يا رب الله يهديك سيدي بارك الله فيك بارك الله نعم صلي نعم لا بأس ان شاء الله.